من يجيب؟ تجيب؟ طيب نعم؟ لا لا لا من الذي وقع له الخلع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هي زوجته؟ ثابت بن قيس. وزوجته؟ ها؟ طيب من؟ حبيبة. وماذا كان المهر؟ حديقة. ومن الذي ملك لهما؟ ها؟ لا، عقد الزواج لهما. ايش دراك يعني تألف؟ تعال حياك الله. طيب إذا المرأة خافت النشوز من الرجل فماذا تصنع؟ نعم أنت أن كيف؟ أعطنا الآية. وإن امرأة إذا أعطنا المعنى ماذا تقول؟ ما الجواب؟ إذا خافت المرأة من بعلها نشوزا ماذا تصنع؟ أحيانا بالآية الحين بالمعنى. شو الصلح؟ ماذا تصنع؟ تتنازل عن شيء؟ تفضل. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.